تخمينا وخرصا فإنه تقصير في اجتهاد، فلا شك أنهم يعيدون الصلوات. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.